السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كثيرة، أكثرها أسئلة عن طبعات كتب، عن كيف تقرأ الكتب، منهجية الطلب، والشروح التي يستغنى بها عن غيرها في كتب معينة أو مطلقا. هذه فيها أشرطة سجلت فيستغنى بها عن إهدار الوقت، لأن الوقت ضيق والكتاب يحتاج إلى شرح. إن هذا الكتاب أساس يمكن أن يبنى عليه غيره في توحيد الأسماء والصفات، فإن رأيتم أن نستغل الوقت كله في الشرح ونترك الأسئلة، اللهم إلا إذا كان سؤال يهمنا في الدرس، مثل هذا السؤال يقول: هل يجب على الإنسان أن يحفظ معتقد أهل السنة والجماعة، أو يكفي أن يعرفه ويعتقده بقلبه فقط؟ هذا من البرازيل يسأل: هل يجب على الإنسان أن يحفظ معتقد أهل السنة والجماعة، أو يكفي أن يعرفه ويعتقده بقلبه فقط؟ وهل يفرق بين العام وطالب العلم في المعتقد؟ قل: على الجميع أن يعنوا بمعتقد أهل السنة والجماعة بالنسبة لعامة الناس إجمالا، وبالنسبة لمتعلمين طلاب العلم أن يعرفوا ذلك تفصيلا بمراجعة كتب أهل العلم المستند على الكتاب والسنة وأقاويل سلف الأمة. ولا يمكن أن يعتقد الاعتقاد الصحيح إلا أن يطلع على مذهب أهل السنة والجماعة ويؤسس على أساس قوي متين لئلا تعترضه الشبه فينساق وراءها، أو يعرض على قلبه شبهة لا يستطيع ردها. فعلى طالب العلم أن يؤصل نفسه ويؤسس، لا سيما في هذا الباب المتعلق بأشرف العلوم وهو توحيد الله جل وعلا الذي شهد به لنفسه وأشهد عليه ملائكته وخواص خلقه من أهل العلم. فهذا العلم الذي هو علم التوحيد بأقسامه من أهم المهمات، فعلى طالب العلم أن يعنى به قراءة وحفظا وحضورا للدروس وسماعا للأشرطة وأسئلة عما يشكل ومدارسة مع الأخوان كي يثبت هذا العلم العظيم في الذهن. ولا يكلف جميع الناس بمثل هذا، لأن عامة الناس لا بد أن يعرفوا أمور إجمالية عن هذا المعتقد، وأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته وفي ألوهيته، لا يجوز أن يصرف شيء مما يستحقه لأحد غيره، وأنه موصوف بصفات الكمال، وأن له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك من الأمور العامة الإجمالية. ولا يكلف العامي بمعرفة التفصيلات، لأن هذه من شأنها للعلم، لا سيما أن التفصيلات في هذا العلم مما يعسر فهمه على كثير من الناس، إذا لم يكن له يد في هذا الباب قد يعسر فهم كثير من قضايا هذا العلم، فيتركون للإيمان الإجمالي بهذه الأمور. وأما الأمور التفصيلية فشأن أهل العلم. ولذا اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية المراد عتقها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. يكفي مثل هذا الإجمال مع النطق بالشهادتين، التي لا يكون المرء مسلما إلا بالنطق بهما، ولو اعتقد الاعتقاد الجازم في قلبه لا يكفي حتى ينطق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد من القول. أما كونه يقر الإيمان في قلبه والاعتقاد الصحيح في نفسه من غير نطق، هذا لا يكفي في أحكام الدنيا. ومنهم من يطرده فيقول إن مثل هذا لا ينفع، لأن النطق شرط، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم حيث افتتح بها وثنى بالحمدلة، كذلك فالقرآن مفتتح بالبسملة والحمدلة. وجاء الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية بحمد الله فهو أقطع، في رواية أجذم، في رواية بالحمد لله والصلاة علي. المقصود أن الحديث جاء بألفاظ ومن طرق متعددة، أقواها لفظ الحمد، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، هذا أقوى الألفاظ، وحسنه بعض العلماء كابن الصلاح والنووي وبعض العلماء، وحكم جمهور العلماء على جميع ألفاظه وطرقه بالضعف، فلفظ الحمد مضعف عند الأكثر، فما دونه من باب أولى. الشيخ الألباني رحمه الله حكم على جميع ألفاظ الحديث وطرقه بالضعف. فإذا أردنا امتثال ما في هذا الخبر، النووي رحمه الله لما يورد مثل هذا الخبر ويرى أنه وإن كان ضعيفا يعمل به في مثل هذا، لأن هذه فضيلة وليست بحكم شرعي، وعندهم الفضائل يتسامح فيها، مثل هذا ذكر، والأذكار من الفضائل، والفضائل يتسامحون فيها عند جمهور أهل العلم، لا يشددون مثل الأحكام. هذا ما قرره النووي في هذه المسألة، لكن ينبغي أن يعتنى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جزمنا بأن جميع ما ورد في هذا من لفظ أو طريق كله ضعيف، هل معنى هذا أننا لا نبدأ بالبسملة والحمدلة لأن ما جاء فيها ضعيف؟ هل معنى هذا أننا لا نبدأ بهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله يبدأ بالبسملة، وفي خطبه يبدأ بالحمدلة، والقرآن جمع بينهما. بعض من كتب مع الأسف في العقيدة، هذا مر علينا للفحص لبيعه في أحد المعارض، فوجدنا مطلعه يقول: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلة. يقول: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلة. طيب، هل هذا لأن الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف؟ يعني مثل ما يقول بعضهم، يجلس بعض الناس إلى أن تنتشر الشمس اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح عنه أنه يجلس إلى أن تنتشر الشمس، لكن صلاة الركعتين التي جاء فيها ما جاء، صلى الصبح بجماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، صلى ركعتين فله أجر حجة تامة تامة، في رواية عمرة. هذا الحديث ضعيف، هل معنى هذا أننا لا نصلي ركعتين لأن الحديث ضعيف، أو لا نجلس لأن الحديث ضعيف؟ نجلس لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس، وثبت عنه في الصحيح أنه كان يجلس، ونبدأ بالبسملة والحمدلله لأن القرآن افتتح بهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يفتتح رسائله بالبسملة وخطبه بالحمدلله. وإذا شهد فعله عليه الصلاة والسلام لهذا الخبر الضعيف، فعملنا بما ثبت لا يعني أننا اعتمدنا على ما ضعف، لكن بعض الناس يخفى عليه مثل هذا وينساق وراء بعض الدعوات التي صدرت من بعض الناصحين المخلصين، وهي عدم الاشتغال بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهم مثل هذا الكلام على إجماله فيقول مثل هذا الكلام: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلله، لأن الخبر ضعيف بجميع طرقه وألفاظه. وأحدهم يقول هو من الشباب الطيبين يقول لصاحبه بعد أن انتشرت الشمس قال تبي نمشي ولا تصلي صلاة العجائز؟ لأن الخبر ما ثبت، دم ما ثبت ما هو مصلي، وما يدري أن هناك في صلاة اسمها صلاة الضحى جاءت فيها النصوص الكثيرة. يا أخي صلي ركعتين نعم بنية الضحى، لأن هذا وقته، إذا ارتفعت الشمس بدأ الضحى. بعض الدعوات لقيت قبولا ومن حقها أن تقبل لأنها من أناس مصلحين مخلصين ولها حظ من النظر، لكن لا يعني أننا يصير عندنا ردود أفعال عن بعض الأشياء فننقلب إلى الضد. ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح في طريق الهجرتين حال الأبرار وحال المقربين، وضع برنامج يمشي عليه الأبرار وبرنامج آخر أشد منه يسير عليه المقربون من الاستيقاظ من النوم إلى مجيء النوم الثاني، برنامج خطة يسيرون عليها. لكنه لما شرح حال الأبرار ذكر أن الجميع يحضرون إلى صلاة الصبح ويقربون من الإمام ويستمعون لقراءته، وقرآن الفجر مشهود ومؤثر في النفس، ثم بعد ذلك يصلون ويجلسون يذكرون الله في مصلاهم إلى أن تطلع الشمس وترتفع. ثم قال عن الأبرار يصلون ركعتين ثم ينصرفون، وقال عن المقربين أنهم يفعلون هذا الفعل فإن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة. هل هذا لأن الأبرار أفضل من المقربين؟ لا، المقربون أفضل من الأبرار، وبرنامج الأبرار أخف من برنامج المقربين، لكن لماذا الأبرار يصلون الركعتين والمقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة؟ هذا له دلالة بالنسبة للحديث، أن الحديث يضعفه بهذا، نعم يضعفه بهذا بهذا العمل. لكن ما معنى كونه يقول أن الأبرار يصلون الركعتين والمقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة؟ لماذا فرق بين الفريقين؟ نعم يقصد إيش؟ نعم صحيح، نعم المقربون ينصرفون من عبادة إلى عبادة وعبادات، وأما الأبرار فهم إذا أدوا هذا العمل على هذا الوجه وصلوا الركعتين بنية صلاة الضحى مثلا وانصرفوا إلى أعمال دنياهم، أما المقربون فينصرفون من عبادة إلى أن تنتشر الشمس، يصرفون إلى بيوتهم يقرؤون يؤلفون يعلمون يصلون صلاة الضحى إذا رمضت الفصال تكون صلاة الأوابين إلى آخره. أما أننا نقول مثل هذا القول كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله، أو مثل ما يقول تبي نمشي ولا نصلي صلاة العجائز، كلام مشكلة هذا. يعني هذه ردة فعل من كونه الخبر يعني فيه ما فيه، إذن ينسف نسف تام، هذا مو بصحيح وليس بمنهج. ولهذا كثرت الشواذ عند بعض طلاب العلم، على طالب العلم أن يسلك الجادة ولا يعتمد في عمله ولا يتدين إلا بما ثبت عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون عنده ردود فعل تؤثر مثل هذه الآثار. يعني من صلى صلاة الضحى هاتين الركعتين بنية الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأن صاب الدرداء وركعتان تركعهما من الضحى وركعتي الضحى، ويكفي من ذلك يصبح أحدكم على كل سلامة منه صدقة، إلى أن قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى سنة. المؤلف جمع بين البسملة والحمد لله اقتداء بالقرآن، وجمعا بين صنيعه عليه الصلاة والسلام في رسائله، فالكتاب مثل الرسالة إلى طلاب العلم، وفي خطبه، لأن هذه المقدمة بمثابة الخطبة، وبعضهم ينص على يقول خطبة الكتاب التي هي المقدمة، فيجمع بينهما لهذا. طيب، البداءة ببسم الله والبداءة بحمد الله، كيف يتأتى أن نقول نبدأ ببسم الله ونبدأ بالحمد لله؟ وهذا يقول كثر الكلام إيش لهذا، ما نوع أل وكيف نميز بينها وبين وما المراد بقول بعض الشراح الابتداء ببسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي؟ البداءة ببسم الله حقيقي لأنه لم يتقدمها شيء من الكلام. هل يؤثر على هذا كون رقم الصفحة فوق البسملة؟ لا، الرقم ليس بكلام ولا يراد منه الكلام ولا ينطق به أثناء القراءة. إذن البداءة بالبسملة حقيقي لأنه لم يتقدمها شيء، والبداءة بالبسملة إضافي بالحمد لله إضافي لأنها قبل ما يليها من الكلام، فهي مبدوء بها بالنسبة لما بعدها، أما بالنسبة للبسملة فهي متأخرة. نظير ذلك ما جاء في صلاة الكسوف، والحديث يجر بعضه بعضا لكن ما يخلو من فائدة إن شاء الله تعالى. في صلاة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام كبر، قرأ الفاتحة فقام قياما طويلا، ثم قرأ فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، نحو من سورة البقرة، ثم ركع، فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ الفاتحة، ثم قرأ فقام طويلا، إلا أنه دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد سجدتين، ثم قام فقرأ الفاتحة، ثم ركع ثم قرأ فقام قياما طويلا، إلا أنه دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا إلا أنه دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول. فعندنا الأول أولية حقيقية، أيها أول واحد من الأربعة، عندنا الأول قام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، الثاني قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول، الثالث قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول، الرابع قياما طويلا إلا أنه دون القيام الأول. هذا إذا قلنا المراد بالأول أولية حقيقية مطلقة، صير هذه الثلاثة متساوية لأنها كلها تشترك في وصف واحد، وهي أنها دون القيام الأول أولية حقيقية مطلقة. هذا على هذا القول، وأكثر أهل العلم على أنها تدريجية، الأول أطولها حقيقة، نعم، والثاني هو الأول بالنسبة للثالث، نعم، الثاني هو الأول بالنسبة للثالث، فأوليته نسبية إضافية، الثالث هو الأول بالنسبة للرابع فأوليته إضافية نسبية. يوضح هذا الكلام ولا لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600، المتوفى سنة 28 و700، حامل راية السنة ومجدد هذا الدين على رأس 108، له من المواقف المحمودة المشهورة ما لا يستطيع أحد جمعه بمفرده، وألف في حياته العلمية والعملية واختياراته وفتاواه الكتب المطولة والمختصرة، ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في ذكر ما عنده وما تميز به من علم وعمل، ولا نحتاج إلى الإشارة إلى إحاطته بمذهب أهل السنة وما كتب فيه والمذاهب الأخرى وأقاويل الناس وفرقهم ومذاهبهم، فقد أحاط بها إحاطة تامة، كما قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، يرد عليهم بسلاحهم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هذه للتبرك أو للاستعانة، والاسم المجرور بالباء من السمة أو من السمو على خلاف بين البصريين والكوفيين، من السمة وهي العلامة كما يقول الكوفيون، أو من السمو وهو العلو والارتفاع كما يقول البصريون. وهل هو عين المسمى أو غيره مسألة يطول شرحها وقد يصعب فهمها على بعض الحاضرين، والاتفاق على أننا نجمل في كثير من القضايا التي لا يحتاجها المتوسطون من طلاب العلم، لأن هذا الكتاب مناسب للمتوسطين. بسم الله، وما دام التبرك والتيمن بالاسم والمراد به التيمن والتبرك بذكر الله جل وعلا، ولذا قال بعضهم إن إقحام الاسم للتفريق بين التيمن واليمين، لو لم نقل بسم الله، لو قلنا بالله لاشتبه الأمر، هل نحن نتبرك بذكر الله جل وعلا، نعم، أو نقسم بالله جل وعلا؟ التيمن هو التبرك، فيختلط الأمر، هل الأسلوب أسلوب تيمن أو يمين؟ فتوصل لدفع هذا الإشكال بإقحام الاسم. ولفظ الجلالة الله العلم على الذات الإلهية الذي لم يسمى به غيره جل وعلا، وما عداه من الأسماء، الرحمن كذلك لم يسمى به إلا على طريق المعاندة مع الإضافة، كما قالوا عن مسيلمة أنه رحمن اليمامة، وأما من عداه فلم يسمى به، ولا يطلق لفظ الرحمن بهذه الصيغة إلا على الله جل وعلا، ولم يتسمى به أحد البتة. وهذا الاسم وإن كان علم من الأسماء الحسنى على الله جل وعلا، إلا أنه يأتي تابع للفظ الجلالة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وهنا يقول بسم الله الرحمن. وأما لفظ الجلالة فلم يأتي تابعا، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، إلا ما جاء في أول سورة إبراهيم: صراط الله العزيز الحميد الله، ما جاء إلا في هذا، وهو وارد على كلام يرد على كلام ابن القيم، لكن الأصل أن الاسم العلم المتبوع لا التابع هو لفظ الجلالة. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، 100 إلا واحد. كم عدد الأسماء الحسنى؟ 99. يعني لو طلق شخص امرأته أن الأسماء الحسنى 99 بناء على هذا الخبر الصحيح، نعم، إن لله 99، ثم يأتي من يقول إن لله 100 اسم، إن لله 100 اسم، نقول صحيح ولا خطأ؟ صحيح ولا خطأ؟ يعني الله جل وعلا ليس من الأسماء الحسنى، نعم، من الأسماء الحسنى، لكن هل هو معدود من 99 أو 99 مضافة إليه؟ ها، 99 مضافة إلى الله أو منها لفظ الجلالة؟ نعم، فيكون المجموع 100. تأكيد بمئة إلا واحد، شو مفاده يعني هذا؟ تأكيد بهذا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. فائدة التأكيد أو أن المراد بهذا اللفظ لفظ الجلالة كما يقول جمع من أهل العلم الذات الإلهية، الذات المسمات بهذا الاسم لها 99 بما فيها لفظ الجلالة. يعني نظير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا كم يكون تكلم؟ أربع. هل المراد أنه يتكلم أربع ولا ثلاث؟ مقتضى الإعادة يعني تكرار هذه الكلمة ثلاث مرات بعد اللفظ الأول، أعاد يعني غير الأول، فيكون المجموع أربع، ولكن هذا ليس بمراد. يعني أعادها معناه قالها ثلاثا، المراد تضمين أعاد قال الله جل وعلا. هذا اللفظ اختلف أهل العلم، أولا هو أعرف المعارف على الإطلاق كما قال سيبويه، وإن كان غيره من أهل العربية يقولون أعرف المعارف الضمير، سيبويه قال الله هو أعرف المعارف. ويذكر في بعض كتب أهل العلم من الشروح والحواشي أن سيبويه رؤية في المنام وسئل ماذا فعل الله بك، قال غفر لي. بماذا؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف. على كل حال الله جل وعلا الذي خلق المخلوقات هل يمكن أن يجهله أحد؟ نعم. يعني إذا عرفنا أن توحيد الربوبية وهو الإقرار بالخلق متفق عليه بين المشركين والمسلمين، وما جحده إلا من جحده عناد مع استيقان نفسه، فهم كلهم يعترفون بالله سواء نطقوا بهذا اللفظ أو بما يرادفه من اللغات الأخرى، فهو أعرف المعارف. وهل هو مشتق أو جامد يختلفون في هذا أيضا، فمنهم من يقول أنه مشتق من الألوهية والألوهة التي هي المصدر، يقال آلهة يأله إلهة وألوهة وألوهية إذا تعبد، فالله جل وعلا هو المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب. وقيل من الوله وهو الحيرة، هو الذي تحتار فيه العقول. على كل حال القول بأنه مشتق قول لبعض العلماء، وأنكر جمع من أهل العلم كونه مشتقا. لماذا؟ لأن المشتق لا بد له من أصل يشتق منه، لا بد له من أصل يشتق منه، والأصل أن الأصل متقدم على ما اشتق منه، ولم يتقدم على هذا اللفظ شيء، لأن الله جل وعلا لا شيء قبله، الأول فليس قبلك شيء. لكن لا يعني أن هذا اللفظ مشتق أن يوجد قبل الذات الإلهية شيء، إنما هذا اللفظ وزانه في لغة العرب وزان المشتقات. والرحمن فعلان من الرحمة، والرحيم فعيل منها، والرحمن الرحمة العامة الواسعة الشاملة بدلالة زيادة المعنى التي تضمنتها زيادة المبنى، فالرحمن فيها زيادة على الرحيم فهي أكثر وأشمل في المعنى، وأما الرحيم فهو بالمؤمنين خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. وفي هذا إثبات صفة الرحمة، لأن هذا اللفظ وإن اختلف في كونه آية من الفاتحة أو آية من كل سورة من القرآن، إلا أن الإجماع قائم على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست بآية في أول سورة التوبة. والخلاف هل هي آية في أول كل سورة أو ليست بآية مطلقة، أو هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، مسألة خلافية بين العلم يطول تحرير الخلاف واستدلال له. وفي الاسمين الكريمين العظيمين إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، والنصوص على ذلك كثيرة جدا كما سيأتي، ومن ذلك ما جاء في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والجار المجرور بسم الله متعلق بمحذوف يقدر متأخرا خاصا، يقدر فعلا متأخرا خاصا، تقديره متأخر ليدل على الحصر. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، يعني لا باسم غيره، فتقديم المعمول على العامل للدلالة على الحصر، كما في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقدم فعل للدلالة على التجدد والتكرر، ويقدر خاص لأن الخاص أدل على المقصود من العام. لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، السامع لا يهتدي لأي شيء تبتدئ به، هل تبدأ القراءة، هل تبدأ الكتابة، هل تبدأ الأكل، هل تبدأ الشرب، هل تبدأ النوم، هل تبدأ الوضوء، ما يدري إذا قلت أبدأ. لكن قلت بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أنت عرف أنك تبي تقرأ. ومثله إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم آكل أو ما شبه ذلك، وكلها مقدرات. لكن أهل العلم يقولون مثل هذا الكلام: الحمد لله هذه التي يسأل عنها، لكنه يذكر عن يسأل عن أنواع أنواع هنا في الحمد لله جنسية، وهي من صيغ العموم، فجميع أنواع المحامد لله جل وعلا. وهناك العهدية: أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المعهود الذي أرسلناه إليه وهو موسى عليه السلام. وهناك يأتون بها للمح الأصل والصفة، كما تقول: الحسن، العباس، أصل علم ما يحتاج إلى تعريف، إنما إذا أتيت بأل وأدخلتها على العلم، نعم، كأنك بذلك تلمح إلى أصل الاسم الذي هو وصف، وهو الحسن في الحسن والعبوس بالنسبة للعباس، وهكذا. هناك يؤتى بها موصولة: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى، وغير ذلك من المعاني من أرادها يرجع إليها إلى كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، وهذا كل طالب علم بحاجة ماسة إليه. والحمد والشكر لفظان ينبغي أن يكون على لسان المسلم، يكون لهجا ولسانه رطبا بحمد الله وشكره. والحمد أولى ما يقال في معناه ما ذكره ابن القيم في الوابل الصيب، أنه هو الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله سبحانه مع محبته والرضا به. الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله مع محبته والرضا به، لأن أكثر العلماء يفسرون الحمد بأنه الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية لا بالصفات الإجبارية، وهنا يشترك مع المدح. وهذا التعريف الحمد بالثناء فيه ما فيه، الثناء أولى ما يقال فيه أنه تكرير المحامد شيئا بعد شيء، الثناء من التثنية، تكرير المحامد شيئا بعد شيء. وجاء في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. فالثنى تكرار لهذه المحامد. هذا عنده اقتراح، يقول: لو شرعته في مسائل الكتاب مباشرة فإنها هي المقصودة والاستطراد في غيرها سيكون على حسابها وأنتم أبصر. لكن ما عرفنا للأخوان جادة الحين بعضهم يقولنا الاستطرادات هذه هي اللي نستفيد منها ومسائل الكتاب في الشروح. كتاب مشروع شروح كثيرة، ولعلمكم الكتاب لا يحتاج إلى وقت طويل، لأن الشيخ رحمه الله في أول كتاب ذكر قاعدة ثم فرع عليها مسائل كلها تندرج تحت القاعدة، يعني صفحات كثيرة كلها في الأدلة للأسماء والصفات بناخذ معها وقت هذه. لكن مثل هذه الأمور التي تنفعكم في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب كثير من الأخوان يلح بطلبها. يعني مسألة بيان أن الله جل وعلا وصف نفسه بما وصف الاستدلال على ذلك، يعني الشراح كلهم انبروا لهذا، كلهم وضحوه وبينوه، ولا حاجة إلى أن نستطرد في شيء كرره أهل العلم. والكتاب كما تعلمون يعني ما يكفي في الرياض أنه شرح 100 مرة من عشرات المشايخ، يعني أنا أشرحه للمرة الثالثة، ويمكن الذين حضروا المرة الأولى والثانية يجدون في الأولى ما ليس في الثانية والعكس، في الثالثة ما لا يجدونه في غيرهما. قد أكون تكلمت بكلامي في الأولى ما لم نسيته الآن أو لم استحضره الآن. فهذه الشروح لا شك أنها تربي عند طالب العلم ملكة استقبال العلم وتوضيح بعض الأمور لبعض. هذه أمور تحتاجها أنت في دروس أخرى. يعني لو أنا ما دعونا من شرحي، أنا عندي استطرادات وعندي يمين ويسار وروح أشرق وغرب، لكن لو أنت مثلا حضرت عن شيخ من المشايخ وأفادك بفوائد تقول والله نستغني عنها، يمكن ما تمر عليك غير ما مرت هذه المرة، احتمال ترى. لو حضرت عند الشيخ مرة ثانية يمكن ما يجيبها لك مرة ثانية. والشيوخ كما هو معروف مدارس، الشيوخ مدارس، كل واحد له طريقة، واحد عنده طريقة السرد هذا ولا عنده إشكال في أن يشرح 20-30 حديث في جلسة، وأحد يحتاج إلى 5 دروس لحديث واحد. على كل حال كل واحد له طريقة ومنهجه، ولعلمكم أن الكتاب خفيف يعني بينتهي بإذن الله، يعني لا تستثقلون تظنون أن بنبتل بسطر كل يوم من سطر من قد 10 سنين بالكتاب، لا لا ثقوا، يعني لأن المسألة قاعدة فرع عليها شيخ الإسلام، نضبط هذه القاعدة والفروع أمثلة لها، فلن يتأخر يعني شرح الكتاب، لا تضيق صدوركم. نعم، وأنا أعرف أن كثير من الأخوان يهمه أنه يختم الكتاب. يختم الكتاب على أي وجه؟ الشروح موجودة، ما يحتاج إلى أن شروح مسجلة وشروح مقروءة وشروح تدور. إذا لم تسمع مني مثل هذا الكلام اللي فيه شيء من الاستطراد، يعني فالكلام الذي بأقوله مما يتعلق بالكتاب موجود في الشروح. يعني ما على كل حال الاقتراح هذا يشاركه فيه كثير من الطلاب، وفي كثير من الدروس كثير من الطلاب همهم أننا ننتهي، وهذا مقصد ينشط الطالب لما وراءه من الكتب. لكن يبقى أن هناك أمور يمكن ما تمر ثانية، يعني بعض المشايخ لما تقول مثل هذا الكلام خلاص يسرد لك سرد ما تفهم شيء. ولأن شخص بعينه شخص يقرأ ويطول بالجماعة، قالوا لي شيخ أنت تطول، بدأ يقرأ بنقله سورة الإخلاص، سورة الإخلاص ثلث القرآن، لكن وش معنى هذا؟ ولما قيل له أنت تختصر قرأ سورة البقرة. تبون نسوي مثل ردود هذه الأفعال؟ ما تجي يا الأخوان، هذا علم، هذا علم لابد أن يؤصل ويؤسس ويؤخذ من أهله. يعني تظنون أن هذا علم يعني جمع بيوم أو بيومين أو شيء؟ لا يا أخوان، هذا الشيء سمعناه من شيوخنا اللي ما أدركتوهم أنتم، وشيء قرأناه في بطون كتب وشروح وتفاسير يمكن تموتون ما طلعتوا عليها. صحيح لشروح مطولة ما تقدرونه، لأن اللي بيقرأ كل شيء يمكن تغفل عن كتاب هو من أهم المهمات. فالمسألة ما في شك أن الطلب وجيه وله ما يدعمه، كثير من الأخوان يطلب مثل هذا الطلب، وتكميل الكتب منشط للطلاب، لكن على طالب العلم أن يحرص على ما ينفع واقتناص الفوائد هذه. يعني إن كان تجدون مثل هذا الكلام في الشروح الأخرى كل أحد يقرأ شرح في بيته ولا يجي، ليش يكلف نفسه؟ صحيح ولا لا؟ نعم، لا في جمع غفير الآن، إذا طلعت بيمسكني مجموعة طويلة في كل الدروس يجينا مثل هذا الاقتراح ثم ينكب على الأخوان يقول لا تسمع لمثل هذا، وما حضرنا إلا الاستطرادات. على كل حال أنتم سوف ترون ما يسركم إن شاء الله، والكتاب يعني ننهيه على أي وجه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. إن كان في العمر مدة فنبي ننهيه، ولا أتكلم بهذا الكلام من غضب، لأن هذا الكلام له وجه، وأتمنى أن تنهى الكتب وتكون الكلمة بقدر الكلمة وننتهي، يعني ما هو صعب، هذا موجود عند بعض المشايخ، يعطيك الكلمة بكلمة وينهي مجموعة من الكتب ويوضح وعلى خير عظيم إن شاء الله تعالى. وكل شيخ له طريقته ومنهجه، ولا حد يلام إذا طول أو إذا اختصر. قالنا أنا عندي من 10 سنوات وأنا أحاول أشرح نونية ابن القيم وعجزت. لماذا؟ لأن مسألة كلمة تساوي كلمة ما هو عندي هذا، والاستطراد تحتاج إلى 100 سنة، صعب يعني تشرح على أي وجه. الشروح موجودة، الشروح المختصرة الشروح موجودة، ليش نكرر الجهد والعمل؟ والاستطراد يحتاج إلى أزمان متطاولة وأحمار. وعلى كل حال سوف ترون إن شاء الله ما يسركم، وإذا اتفق الجميع على الاختصار أنا ما عندي مانع، أنا يا أخي يصير الوقت أكثر قراءي ما عندي مانع. عرفنا أن الحمد أولى ما يقال فيه ما ذكره العلامة ابن القيم في الوابل الصيب، يقول هو الإخبار عن الله جل وعلا بصفات كماله مع محبته والرضا به، والثناء الذي يفسر به كثير من أهل العلم الحمد يفسرونه بالثناء، نعم كثير من أهل العلم يفسرونه بالثناء. الحمد هو الثناء هو تكرير المحامد، ودليله حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال في الجملة الأولى إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، وفي الثانية قال أثنى علي عبدي، فدل على أن الحمد غير الثناء. هناك الشكر أيضا، والشكر من أجل العبادات إن لم يأتي على جميع العبادات، لأن معناه استعمال النعم، استعمال هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا، هذا هو شكرها، استعمال الجوارح، استعمال الوقت الذي هو من أعظم النعم، استعمال الصحة، الفراغ، كلها فيما يرضي الله جل وعلا. والنعم عموما إذا لم تستعمل فيما خلقت له من ما يرضي الله جل وعلا انقلبت نقم. فعلى هذا على الإنسان أن يستمر شاكرا لله جل وعلا. وأهل العلم يقررون أن التسلسل ممنوع الذي لا ينتهي إلا الشكر، إلا الشكر. لماذا؟ لأن الشكر يكون في مقابلة نعمة، فإذا أنعم الله عليك وشكرته توفيقك لهذا الشكر نعمة، تحتاج إلى شكر، شكر النعمة الثانية توفيق من الله جل وعلا وهو نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا. فلا مانع من التسلسل في مثل هذا، والتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل مسألة كبيرة قررها أهل العلم، ومنعوا ما كان في الماضي وأجازوا ما كان في المستقبل بدليل خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أرسل رسوله، أرسل رسوله. لماذا لم يقل الشيخ رحمة الله عليه أرسل نبيه؟ لأنه في ذكر النوم قال ونبيك الذي أرسلت. ولما جاء الصحابي البراء يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. فلماذا لم يقل الشيخ رحمه الله تعالى أرسل رسوله موافقة؟ نعم ليش؟ لا للآية، للآية، ما في موافقة للحديث، في موافقة للآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى إلى آخره، يعني هذا منزوع من آية، اقتباس من آية، ولا معارضة بين هذا وبين الحديث. الحديث ذكر في موضعه متعبد بلفظه لا يتصرف فيه. الذي أرسل رسوله، والرسول المراد به محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول يعرفه الجمهور بأنه إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فنبي، فكل رسول نبي ولا عكس، هذا ما ارتضاه وقاله وقرره الأكثر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الرسول الذي يأتي بشرع جديد، الرسول الذي يأتي بشرع جديد، لأنهم يستبعدون أن يوحى إلى شخص بشيء يخصه ولا ينتفع به غيره. فالرسول عند شيخ الإسلام وما قرره الذي يأتي بشرع جديد، والنبي الذي يأتي مكمل ومتمم لشرع قبله. لكن من أول الرسل؟ نوح. نوح آدم نبي ولا ليس بنبي؟ نبي. جاء بشرع جديد ولا مكمل؟ مكمل لإيش؟ نعم، بشرع جديد جاء، ما قبله أنبياء أبدا، ما قبله رسل ليأتي مكمل. هذا وارد على كلام شيخ الإسلام ولا ما هو وارد؟ نعم، وارد على كلام شيخ الإسلام. أيضا عيسى عليه السلام جاء مكمل لشريعة موسى، رسول ولا نبي؟ عيسى رسول. فمثل هذا يرد على كلام شيخ الإسلام. على كل حال المسألة يعني تحتاج إلى ما يزعج بعض الأخوان، يعني بسطها تحتاج إلى وقت، والاستدلال لها نكتفي بمثل هذا. كلام شيخ الإسلام علم من أعلام الهدى، وكلام الجمهور تحفظونه وتبنون عليه ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. أرسل رسوله بالهدى، قالوا المراد بالهدى هنا العلم النافع، العلم النافع، ودين الحق قالوا المراد به العمل الصالح، وما يطلب لتحقيق العبودية لله جل وعلا الذي هو الهدف من خلق الجن والإنس لا يخرج عن علم نافع وعمل صالح، علم نافع وعمل صالح، ليظهره على الدين كله. ليظهره، الظهور والإظهار هو العلو، ومنه ظهر الدابة وهو في أعلاها، وظهر الأرض وهو فوقها، يعني ليعلي شأنه على الدين كله، على سائر الأديان التي على وجه الأرض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليظهره على الدين كله. كل هذه تأكيد، والدين ما المراد به؟ شيء واحد ولا أديان؟ لفظه مفرد، لفظه مفرد، لكن هل يؤكد المفرد؟ هل تقول جاء زيد كله؟ نعم، لا يؤكد المفرد إلا ما له أجزاء وأبعاض، يمكن يأتي شيء ويتخلف شيء. وهنا الجنسية، فالدين المراد به جميع الأديان. فالله جل وعلا أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام ليظهره ويظهر ما جاء به على جميع الأديان، ولذا أكد بقوله كله: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، تكفي شهادة الله جل وعلا لنبيه، شهادته على صدقه، الشهادة القولية والفعلية بالتأييد والنصر والتمكين والمعجزات الظاهرة الباهرة، وشهيدا تمييز محول عن الفاعلية والمفعولية، الفاعلية الأصل، كفى شهادة الله جل وعلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أقر وأعترف وأعتقد جازما، وأعتقد جازما أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله معبود بحق، وإلا فالآلهة التي تعبد من دون الله موجودة، ونطق بوجودها القرآن: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالمقدر معبود بحق، وبهذا تخرج جميع المعبودات إلا الله جل وعلا وحده هذا توكيد للإثبات، وتعرب وحده نعم حال، حال وحد مضاف والهاء مضاف إليه، والحال يجوز أن يأتي معرفة نعم نعم. الحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. وهنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله منفردا بالألوهية لا شريك له، نفي للشريك، وهذا هو عين التوحيد، وهذه تأكيد للنفي وحده تأكيد للإثبات، ونفي الشريك تأكيد للنفي المصدر به الكلمة، كلمة التوحيد لا إله يعني لا شريك له، وهذا هو الاعتراف بالتوحيد وهو الإقرار به. ولذا جاء في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لينقض ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يلبون بالشرك فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا هو مقتضى التوحيد، لا شريك له. أشهد، لماذا أختير هذا اللفظ أشهد؟ ما قيل أقر أعترف أجزم؟ لأن أشهد مأخوذ من الشهود، والشهادة منه أيضا، والشهود من المشاهدة نعم، فكأن هذا الاعتقاد نعم كالعيان، كالمشاهد عيانا نعم كالمشاهد عيانا. وهكذا ما يتلقى بالأخبار الصحيحة القطعية ينزل منزلة المشاهد المرء عيانا. ولذا يأتي مثل قول الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو ما رأى نعم، لكن لما بلغه هذا الخبر بطريق لم ترأ فيه ولا شك عبر عنه بما يعبر عن المرء، فكان كالمشاهد في القطعية. وهنا الشهادة كالمشاهد في القطعية الذي لا يساورها أدنى تردد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا، أشهد إقرارا، هذا توكيد معنوي لأشهد، وإن شئت فقل مفعول مطلق، إقرارا به وتوحيدا، إفرادا له بجميع أنواع التوحيد التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعلى كل حال توحيد الربوبية ما أنكره ولا جحده إلا النادر، مع أنه يقر به في قرارة نفسه نعم، هذا توحيد الربوبية. توحيد الإلهية خالف فيه أكثر، فصرفوا بعض حقوق الله جل وعلا لغيره ممن يقر بتوحيد الربوبية، ثم بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات انتشر انتشارا حتى في من يصلي صلاتنا ويذبح ذبيحتنا، في من ينتسب إلى ديننا. وهذا الأخير هو موضوع هذه الرسالة التي نشرحها. وأشهد مثل ما تقدم أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، كما في كثير من النسخ، أكثر النسخ فيها وأصحابه، وسلم تسليما مزيدا. وأشهد أن محمدا عبده، مقتضى هذه الشهادة أن يطاع فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا مقتضى هذه الشهادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقارن بين العبودية والرسالة لماذا؟ نعم لأن الله جل وعلا وصفه في أشرف المواقف بأنه عبده، نعم، والرسالة وظيفة عليه الصلاة والسلام، وقارن بينهما فقال عبده للرد على الغلاة ليبين أنه عبد مربوب لله جل وعلا لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الرب جل وعلا، وهو رسول أيضا للرد على أهل الجفاء. ففي الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة جمع بين أهل الإفراط والتفريط وتوسط في الأمور، وهذا هو الذي وفق الله له أهل السنة والجماعة، فلم يغلوا في النبي وامتثلوا قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى، إياكم والغلو. وأيضا الرسالة رد على أهل الجفاء، عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر بذلك في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الأمر يتم امتثاله بقولنا صلى الله عليه وسلم. ولذا جمع المؤلف بين الصلاة والسلام امتثالا للأمر، ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بينهما، فمن أفرد الصلاة فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كما قال الإمام مسلم أو غيره من أهل العلم، وترك السلام ولعله ذهول ونسيان لم يتم امتثاله للأمر، لأن الأمر بهما معا، صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا يتم الامتثال إلا بهما. ومثل هذا يقال في من أفرد السلام، فإذا ذكر قال عليه السلام ولا يصلي عليه. والنووي في شرح مسلم استدرك على مسلم وأطلق الكراهة في إفراد الصلاة عن السلام والعكس، نعم أطلق الكراهة، مع أن الحافظ ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، بمعنى أنه يصلي دائما ولا يسلم أو يسلم دائما ولا يصلي، من كان ديدنه ذلك لا شك أن الكراهة متجهة لأنه لم يتم امتثاله. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، إن الله وملائكته يصلون. نعم، علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم عن أبي العالية، عن أبي العالية. وفي الترمذي روى سفيان أو روي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة، صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار، لكن مقتضى عطف الرحمة على الصلاة المغايرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة تقتضي المغايرة، فالراجح في صلاة الله جل وعلا ثناؤه عليه عند الملائكة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولذا تقول محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقول رحمه الله، نعم، وتقول أبو بكر رحمه الله ولا تقول صلى الله عليه وسلم، فالنبي خص بهذا اللفظ امتثالا للأمر، كما أنه لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لكن هذا درج عليه أهل العلم من سلف الأمة إلى يومنا هذا، فخصوا التنزيه بالله جل وعلا، وكذلك لفظ عز وجل لم يطلق على غيره، والصلاة والسلام على النبي وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم. نعم، صلى الله عليه وعلى آله، آله هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه، وقيل هم أزواجه وذريته وقد جاء ما يدل على ذلك، وقيل هم من تحرم عليهم الزكاة، بنو هاشم وبنو المطلب، آله أتباعه على دينه، ما يستدل به على أن الآل يطبق الإطلاق على الأتباع ما جاء في قوله جل وعلا: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آله يعني أتباعه، ولو لم يكونوا من أهله، والآل أصلها أهل، ولذا تصغر على أهيل، ويرى بعض اللغويين أن أصلها أول ويصغرونه على أويل، وليراجع لهذا تهذيب اللغة للأزهري وصحاح الجوهري، وكتاب في هذا الباب من أنفس ما كتب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. وهناك أيضا كتاب دونه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، نعم، هذا الفيروز أبادي دون كتاب ابن القيم بمراحل، ودونهما كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع، وفيه ما فيه من شيء من الغلو للسخاوي. وعلى آله وأصحابه، وأصحابه صحب، والأصحاب جمع صاحب كركب جمع راكب، والصاحب من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، لأن الردة ما لم يمت عليها لا تحبط العمل. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، نعم، فإذا مات وهو كافر حبط عمله، وإن رجع قبل موته لا يحبط عمله من ذلك الصحابي. والمسألة خلافية، لأن جاءت الآية مطلقة وجاءت مقيدة: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وجاء تقيدها بالموت على الردة. ومقتضى صنيعهم في حمل المطلق على المقيد لا شك أنه يرجح قول من قال أنه لا بد من الموت على الكفر، وهو قول جمع غفير من أهل العلم. لكن مثل هذا حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال نظير ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، نعم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وجاء فيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. لكن سلف هذه الأمة ما حملوا المطلق على المقيد، لأنه أقوى في التأثير، أقوى في التأثير، وإلا فمقتضى القواعد الشرعية أن يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب، نعم، لكنهم ما حملوا لأنه أقوى في التأثير وأبلغ في الزجر. فإذا قيل للمرتد خلاص حبط عمله، إلا إذا لاحظنا مسألة الترغيب في رجوعه إلى حظيرة التدين، ونقول له: أنت أشركت حبط عملك، إن مت على ذلك وإن رجعت فالله جل وعلا يتوب عليك، والتوبة تجب ما قبلها، وعملك محفوظ لأنك ما مت على الكفر، إن لوحظ هذا فلا بأس. صلى الله عليه وآله وأصحابه، والجمع بين الآل والصحب، على ما سيأتي في نهاية هذه الرسالة، أن مذهب أهل السنة تولي الآل والأصحاب، خلافا لمن يتولى الآل دون الأصحاب والعكس. فالرافضة يتولون الآل وكفرون الأصحاب بجملتهم إلا القليل النادر عندهم، نعم، والنواصب على الضد من ذلك. وأهل السنة موفقون للتوسط بين المذهبين، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى، حتى صار الاقتصار على الآل شعارا لبعض الطوائف، والاقتصار على الصحب شعارا لآخرين، فالأولى الجمع بينهما. وسلم تسليما مزيدا، وسلم تسليما مزيدا. في مسألة أشرنا إليها بالأمس، ويمكن من الحضور هنا ما لم يحضر بالأمس، قلنا إن منهم من أهل العلم مثل الصنعاني والشوكاني وصديق، قالوا استشكلوا كون العلماء لا يذكرون الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو استعرضت كتب السنة وكتب أهل العلم قاطبة إلا ما ندر ما تجد فيهم من يقول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يقولون صلى الله عليه وسلم امتثالا للأمر بالآية، وإن أضافوا الآل أضافوا الصحب، لأن للآل حق علينا بلا شك وهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وللصحب حق علينا باعتبار أنهم هم الذين بواسطتهم بلغنا هذا الدين، فلكل منهما حق فنجمع بينهما. قالوا لا، الصنعاني والشوكاني وصديق قالوا لا، أهل العلم حينما حذفوا الآل خوفا من من من الأمراء والولاة، كل أهل العلم تواطؤوا على هذا خشية من سطوة الخلفاء، كيف يصلون على الآل؟ وإلا فالأصل عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا أمر. نعم، فكيف لا يصلون على الآل وهم مأمورون بها؟ نعم، المقصود أنهم قالوا أن أهل العلم واطأوا الخلفاء وحذفوا الصلاة على الآل، نقول هذا اتهام لأهل العلم، والخلفاء الذين دونت الكتب والمصنفات في عهدهم من الآل وهم من بني العباس. نعم، فكيف يقال يمالأ الخلفاء على حذف هذا الواجب وهم من الآل؟ الأمر الثاني أن الامتثال الأمر في الآية يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم، وكونه عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي على الآل، وأصل السؤال عن الآية، وكأنه بيان للآية، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تفسير للعام ببعض أفراده، وهذا لا يقتضي التخصيص، إنما يقال مثل هذا للاهتمام به، لا يقتضي التخصيص، لأن تفسير العام بعض أفراده معروف عند أهل العلم أنه لا يقتضي التخصيص، مثل تفسير القوة بالرمي، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، ألا إن القوة الرمي، يعني ما نعد من القوة إلا الرمي، ما في قوة أخرى، يعني ممنوعين من هذا. هذا تفسير للعام بعض أفراده، وهذا لا يقتضي التخصيص، وعلى هذا نخصص هذا اللفظ في موضعه في الصلاة، ولا يجوز أن نزيد الصحب في الصلاة أبدا، لأن هذا لفظ متعبد به ومأمور به. وأما امتثال الآية فيتم بقولنا صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن نضيف الآل لأن لهم حقا علينا أضفنا الصحب، لأن لهم من الحق ما هو أعظم من ذلك. يعني لولا الصحب كيف يصل إلينا الدين؟ يمكن أن يصلنا دين والصحابة كلهم مرتدون؟ نعم، لو افترضنا أن أبا هريرة فقط مرتد يمكن يصلنا الدين بهذا الكمال؟ ما يمكن، أكثر الدين وصلا عن أبي هريرة، لا يمكن أن يصل إلينا الدين بغير الصحابة. وأشرنا مسألة أمس يمكن أن تثار، نعم، وهي أننا من أهل العلم من يقبل المراسيل، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول عند مالك وأبي حنيفة، إذن ما لنا داعي بالصحابة؟ نعم، هل يتصور أن سعيد بن جبير سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي؟ نعم، لا يتصور. إذن لا بد من وجود صحابي واسطة، لا بد من وجود صحابي. إذن كيف بلغ سعيد بن المسيب؟ إنما هو عن طريق صحابي، وأكثر المراسيل لسعيد إنما هي من طريق صهره أبي هريرة. المقصود أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يرد. نعم، شو سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب، أقول لنا يمكن أن يصلنا شيء من الدين إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فلهم علينا من الحق ما ندرجهم بالصلاة تبعا له عليه الصلاة والسلام. وأما إفراد أحد من الآل أو من الصحابة أو من غيرهم بالصلاة فجمهور أهل العلم لا يرون ذلك، لا يرون ذلك، وعرفهم العلمي جرى على أن الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الترضي. نعم، وعليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه، اللهم صل على آل أبي أوفى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وصلي عليهم، وصلي عليهم، فامتثل هذا الأمر فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، لكن الجمهور على أن الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، تسليما سلم تسليما هذا المصدر، واسم المصدر سلاما مثل تكلم تكلما وكلاما، ومزيدا يعني زائدا قدرا زائدا على ما نقوله وما يقوله من تبعه، والمزيد والزيادة والقدر الزائد كلها بمعنى، ويوم الجمعة يوم المزيد لأن الله جل وعلا يزيد فيه من نعيم أهل الجنة ما يزيد، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا على ما سيأتي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.